يقول: ما هو الدليل على أن إدراك الليل والنهار واجب في يوم عرفة؟ الدليل أنه واجب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال وقف في عرفة وجمع بين الليل والنهار وحرص على ذلك مع حرصه على الرفق بأمته، ولم يخرج قبل غروب الشمس، مع أن ذلك أرفق لو كان مرخصا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. ويقول العلماء: هذا الحديث قوله خذوا عني مناسككم أمر بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فكل ما فعله واجب إلا ما دل الدليل على أنه ليس بواجب. كيف؟ يعني مثلا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. كيف عرفنا أن هذا سنة وهذا واجب؟ أن السنة جاء الدليل مما يدل على الترخيص بتركه. فمثلا عروة بن مضرس الطائي لما جاء في الليل وأدرك عرفة في الليل، فقال: يا رسول الله، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه وجئت الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دمت وقفت في عرفة، من أدرك معنا صلاتنا هذه في جمع ثم حتى ندفع، ثم كان وقف في عرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه. فدل على أنه إذا أدرك تم حجه من حيث التمام. لكن إذا كان في عرفة في النهار لا بد أن يتمه إلى الليل، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول الجمهور، فلا يتساهل فيه الإنسان بتتبع الرخص. وإن كان هناك من قال من العلماء أنه لا يجب، لكن الأصح والأشهر هو الوجوب.